وتهون الشيء الذي بعث الرسل من أجله وأنزلت الكتب من أجله، ألا وهو الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. فأساس دعوة الرسل مبني على التوحيد، هذه الأصول التي اتفقت عليها جميع الرسالات، وهي الدعوة إلى التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن المعلوم أنه إذا حصل الإخلال في التوحيد وعدم معرفة التوحيد وكون الناس يقعون في الشرك ولا يبالي الإنسان ماذا يفيدهم إذا كانوا وقعوا في الشرك، وقعوا في الأمور المحرمة، ثم الإنسان يشتغل معهم في أمور أخرى وهم وقعوا في الحظير ووصلوا إلى المنحدر السحيق والعياذ بالله. بل الواجب هو أن تكون الدعوة إلى التوحيد أولا. ولهذا جاء في حديث معاذ بن جبل أن الدعوة تكون أولا للتوحيد. الخطة التي رسمها رسول الله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل حين بعث إلى اليمن قال إنك تأتي قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله أول شيء يدعى إلى التوحيد. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات بكل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة بأموالهم تؤخذ من أغنيائهم ترجع على فقراء. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أنه لا يدعى إليه التوحيد، هو الأساس. وكيف يفول هذا والله هو المصيبة، وهذا هو الله الران الذي يغطي القلوب، فيكون الحق الذي هو الحق الذي لا بد منه يستهان به ويهون من شأنه والعياذ بالله. يسأل السائل فيقول: هل يشرع عند الدعاء بعد الأذان رفع اليدين بعد كل أذان؟ الدعاء ورفع اليدين بالدعاء، رفع اليدين بالدعاء له أحوال ثلاث. حالة ورد فيها رفع اليدين فهذه يشرع في رفع اليدين لأنه ورد، مثل كل إنسان يكون على الصفا يرفع يديه لأنه ورد، على المروة وعند الجمرة عندما يدعو الإنسان بعد الجمرة الأولى والجمرة الثانية يرفع يديه، ورد في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أمور أخرى فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ولم يعهد عنه أنه رفع يديه، مثل الخطبة كان يخطب الناس وما كان يرفع يديه في الخطبة إلا بالاستسقاء، في خطبة الجمعة كان يخطب الناس وما كان يرفع يديه، فلا تفعل أيدي في خطبة الجمعة إلا بالاستسقاء، إذا استسقى الخطيب ويخطب الجمعة يرفع يديه كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه رفع يديه لما استسقى، لكنه ما رفع يديه في الاستسقاء في غير الاستسقاء. وكذلك بعد صلاة الجماعة الدعاء بعد صلاة الجماعة ما كان يرفع يديه، على كثرة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالناس وهو إمامهم عليه الصلاة والسلام يصلي لهم صلوات الخمس ما كان يرفع يديه على الصلاة، فهذه لا تنفع فيها الأيدي. أما الأمور الأخرى التي ما جاء فيها يعني لا هذا ولا هذا فهذا الأمر فيها واسع، لكن الإنسان لا يلتزم الشيء على أساس أنه سنة في هذا المكان إلا إذا وجد عليه دليل. فالشيء الذي جاء في رفع اليدين ترفع به الأيدي، والذي ما جاء في رفع اليدين على كثرة فعله لا ترفع به، والذي هو ليس من هذا ولا هذا الأمر في ذلك واسع، لكن الإنسان لا يلتزم شيئا معينا كصفة مستمرة فيكون كأنه وارد في سنة خاصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسأل أيضا عن قول المؤذن في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم، هل السنة قولها في الأذان الأول أو في الأذان الثاني؟ جاء في الحديث أنها في الأذان الأول، لكن ما هو الأذان الأول؟ الأذان الأول قيل أنه الأذان الذي يكون في الليل والذي ليس بلازم لزوم الأذان الثاني، لأن الأذان الثاني لا بد منه ولا يجوز لأحد أن يتركه، وأي مسجد لا بد أن فيه وجود الأذان الثاني، لكن الأذان الأول لا يلزم أن كل مسجد يؤذن أذان أول. الأذان اللازم هو الأذان الثاني الذي يكون في كل وقت والذي يشعر الناس في كل وقت،